بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالسنا مع المؤنسة شرحا وتذوقا. كنا قد توقفنا عند قول الشاعر المجنون: قضى الله بالمعروف منها لغيرنا، وبالشوق مني والغرام قضى لي. وهو هنا يتحدث إلى من؟ إلى خليليه. يتحدث إلى خليليه. قبله يقول: فأشهد عند الله أني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها لي. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا، وبالشوق مني والغرام قضى لي. ثم يتجه الشاعر إلى ليلى ليخاطبها للمرة الثانية، وكان خاطبها للمرة الأولى حين قال: فيا ليلى، كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. قلت إنه يخاطبها هنا للمرة الثانية. لابد أن تلاحظوا عمليات الخطاب، توجه الخطاب، لأن هذه لها دلالات، لها دلالات على ماذا؟ على ما يجري في نفس الشاعر. فهذه هي المرة الثانية التي يخاطب فيها ليلى، مخالفا الأصل في هذه القصيدة وفي أكثر شعره، أنه يخاطب أناسا يشكو إليهم ما يجد من حب ليلى. نعم، يخاطب ليلى كثيرا، ولكنه كثيرا ما يحكي ما يجد. هذا هو الشاعر، كثيرا ما يحكي ما يجد، ما يجد في نفسه من الشوق، من اللوعة، من الألم، من الحرقة. فكان يتحدث عادة، يتحدث إلى الناس أكثر، والحديث إلى ليلى كثير كذلك، ولكنه ليس بأكثر من التحدث على سبيل الشكوى. وفي هذه القصيدة التحدث على سبيل الشكوى أكثر، التحدث على سبيل الشكوى أكثر. نعم، فهذه القصيدة شكوى لكل الكائنات أكثر منها خطابا لليلى، وفيها خطابات لليلى مركزة حامية. فهذه المرة يخاطبها فيقول: وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤادي واستهام فؤاديها. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤادي واستهام فؤاديها. أم مالك هي ليلى، فهذه كنيتها، أم مالك هي ليلى. نعم، وفويدي الفود هو جانب شعر الرأس، والفودان الجانبان، والفويد تصغير، نعم. واستهام، من الهيام، هو كالجنون من شدة العشق، يقول: وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فويدي، أي أشاب جانب رأسي، وقلنا الفودان هما الجانبان، واستهام فؤادي من الهيام، يعني كالجنون، هو كالجنون كما يقول اللغويون، كالجنون الذي يكون من العشق. نعم، في المعنى العام يقول: إن الذي انتظرته على أمل في تحصيله يا أم مالك، الذي هو وصالك والعيش معك، لم يأتي، وقد شاب جنب رأسي وأنا أنتظر حصوله، وجن قلبي فلا يدري له سبيله. هذا ما أراد الشاعر أن يقوله. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فويدي واستهام فؤادي. نلاحظ هنا أنه أتى بإن التي لتوكيد الكلام، إن، وإن الذي أملت، كان له أن يقول: الذي أملت يا أم مالك أشاب فويدي واستهام فؤادي، يعني يأتي بصيغة أخرى ليضبط الوزن، هو نحن نقول هنا الكلام لا يكون لضبط الوزن، الشاعر في النهاية يصوغ المعنى في الوزن، ولابد من تفسير التركيب الذي أتى به بغير قضية الوزن. يعني لا نقول إنه أتى بإن لأجل الوزن فقط، لا، لا يمكن أن يقول أن نقول هذا إلا في شاعر ضعيف ليس بشاعر، إلا في شاعر ضعيف ليس بشاعر. نعم. فلماذا قال هنا خالف مقتضى الظاهر؟ لا أحد ينكر هذا الكلام هنا، لا إنكار يظهر من المخاطب هنا. نقول إنه أتى بالتأكيد في الخبر لشدة وقع مضمون الخبر في نفسه، فالشاعر هنا قد لاحظ شيب جانبي الرأس، لاحظ شيب جانبي الرأس ولاحظ ما وقع لقلبه من التيه والضياع في سبيل لقاء ليلى، فوقعت له شفقة كبيرة على نفسه، على عمره المشار إليه أو المشار إلى ضياعه بشيب الرأس، وعلى قلبه المشار إلى تيهه وضلاله بحالة الهيام التي وصل إليها وشعرها، فكأنه ذهب يكلم ليلى وهي غائبة، فيقول لها مؤكدا: إن الذي أملت من لقياك أضاع عمري وأضاع قلبي، أضاع عمري وأضل قلبي. يؤكده، هو يؤكد هنا الكلام، لماذا؟ لشدة وقعه في نفسه ولشدة عنايته بالذي جرى له. وإن الذي أملت يوم، يعني إياك أن تحسب أن هذا غير حقيقي، مع أنها لا تكذب، والناس يعلمون ما جرى أصلا، الناس يعلمون ما جرى، ولكن يؤكد الكلام: وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤادي واستهام فؤادي. من جهة أخرى، في الحقيقة لا أدري إذا كان الشيب الذي قصده الشاعر هنا هو الشيب الحقيقي النسبي، يعني بالفعل رأسه شاب قليلا، أي أن مجرد بياض قد ظهر في شعره مع مرور الزمن، أم أنه يقصد به أثر الأمل ويقصد به الانتظار، يعني كما تقول لشقي: شيبتني أفعالك، أو يكون ذلك كناية عن مرور وقت طويل وهو آمن في أن يتحقق لقاؤه بها ولكن دون جدوى. يعني لا أدري، هذا القول هو يقول: وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤادي واستهام فؤاديها، ولا تستبعد أن يكون ذلك كناية، ولا تستبعد أن يكون ذلك شيبا حقيقيا، نعم، ولا تستبعد أن يكون ذلك أمرا مجازيا، يعني يقصد به أثر الأمل والانتظار. الشيب هنا هو ما ابتلي به، ليس شيبا حقيقيا، لا تستبعد شيئا من ذلك. أليس هو الذي يقول: لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافية، وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشية، فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها. هل هذا حدث في الحقيقة؟ أنا أسألكم، هل هذا حدث في الحقيقة؟ فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، يعني صار أبناء أبنائها شبابا، لم يحدث في الحقيقة. كأنك تقول لشخص: ها نحن قد مر علينا دهر، في المصر نقول عد علينا 100 سنة هو، وأنا زي ما أنا عد علي 200 سنة، قرنين هو عدوا علينا. أنت عشتش قرنين ولا حاجة، لم تعش قرنين. فهذا ألا أستبعده: وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤادي واستهام فؤادي. يحتمل أنه أراد الشاب الحقيقي، يحتمل، ويحتمل أنه أراد الكناية، ويحتمل أنه أراد المجاز. المجاز عن ماذا؟ عن أثر الأمل وعن أثر الانتظار، وأن الشاب هذا هو ما علاه من الهم، أو ما علاه من الخسارة بعد مرور الزمن وهو ينتظر. نعم. وإن الذي أملت يا أم مالك، انظر، نحن نمضغ البيت، ما الذي نفعله؟ نمضغ البيت، نستخرج منه بقدر ما نستطيع، نتذوقه، نقلبه ونعرضه على ما درسناه من النحو والصرف والبلاغة، ونستخرج منه كوامن الشاعر. وهكذا الاستغلال أو التثمير الأمثل لما درسته من قواعد النحو والصرف والبلاغة، هذا هو التثمير لها في الحقيقة. نعم. وإن الذي أملت يا أم مالك أملت، وإن الذي أملت. أرى الشاعر هنا قد بالغ في أمله وانتظاره، ألا تلاحظ؟ قد بالغ في أمله وانتظاره، وربما قد طالت المدة جدا، وهذا قد يؤيد أنه شيب حقيقي. ألا تراه يستعمل باب التفعيل، يقول أملت أملت، هذا الباب يفيد التكثير والمبالغة. نعم، يفيد التكثير والمبالغة. من أي باب هذا الباب؟ فأي باب هو؟ أملت. كيف؟ ما هو الماضي والمضارع والمصدر؟ نعم صحيح، هذا الباب إذن يفيد التكثير والمبالغة، يفيد التكثير والمبالغة. نعم، وما جرى للمجنون بعد ذلك أشد وأنكى. نعم، فربما لم تصبح لديه القدرة ليشتكي من شيبه ومنتيه قلبه وطول ما أمل. يعني لا تستبعد كلمة أملت وأن المدة قد طالت جدا، لما وقع للمجنون أشد أشد. نعم، وإن الذي أملت يا أم مالك، إذن أملت هذه قد تؤيد أن المدة قد طالت جدا، وأن الشاب قد يكون حقيقيا، وأن الشاب قد يكون حقيقيا. نعم، ونرى الشاعر في هذا البيت يقول وإن الذي أملت يا أم مالك، نحن اعتدنا على ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى، اعتدنا عليها، ولكن الشاعر هنا خاطب ليلى بكنيتها، خاطب ليلى بكنيتها، وهو قد خاطبها بالكنية في ثلاثة مواضع من القصيدة، خاطبها بالكنية في ثلاثة مواضع من القصيدة المؤنسة التي نحن فيها، ليس في الديوان، لا أتكلم على الديوان. الموضع الأول هو هذا الموضع، وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤادي واستهام فؤادي. والموضع الثاني هو قوله إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا. والموضع الثالث هو قوله قبيل نهاية القصيدة لئن ضعن الأحباب يا أم مالك فما ضعن الحب الذي في فؤادي، لئن ضعن الأحباب يا أم مالك فما ضعن الحب الذي في فؤادي. في هذه المواضع الثلاث، في هذه المواضع الثلاثة استعمل الشاعر الكنية، وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤادي واستهام فؤادي. لابد أن نعرف لماذا استعمل الكنية، خاصة وأنه لا يتكلم إلا بليلى، والكنية ليست الأصل في الاستعمال، خاصة للعاشق الذي يحب ويستحلي اسم المحبوبة المجرد هكذا. هو بالفعل استعمل ليلى كثيرا جدا، لماذا هنا؟ لماذا في هذه المواضع الثلاثة بالذات يقول يا أم مالك؟ وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤادي واستهام فؤادي، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانية، لئن ضعن الأحباب يا أم مالك لما ضعن فما ضعن الحب الذي في فؤادي. ونجده في سائر المواضع من المؤنسة قد خاطب ليلى باسمها، والواقع أن استعمال الكنية فيه ما ليس في استعمال الاسم من التوقير، فالمجنون في استعماله اسم ليلى هو في مقام الغرام والعشق، في مقام إبداء الغرام والعشق، وأما في استعماله الكنية فهو في مقام يشوبه أو يعلوه شيء من التوقير والتفخيم، فالمقامان مختلفان لمن تدبرهما وكان مرهفا في شعوره بمقامات الكلام. إذن نحن علينا الآن أن نتدبر هذه الأبيات الثلاثة، أن نتدبر هذه المواضع الثلاثة. إذا تدبرنا الأبيات الثلاثة التي استعمل فيها الكنية وجدنا شيئا مشتركا بينها جميعا، وهو أنه في مقام الإخبار بالبعد والهجر واليأس من حصول الشيء. انتبه، في مقام الإخبار بالبعد واليأس والهجر، وأنه يائس من حصول هذا، يائس من حصول الوصال، يشكو من البعد والهجر. نعم، مما استدعى أن يتحدث عما سيكون بعد هذا اليأس. انظر، هو تحدث بعدها ماذا سيكون بعد اليأس. تدبر معي أولا هذه الأبيات. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤادي واستهام فؤادي. انظر، بعد اليأس ماذا سيحدث؟ هذا الذي أملت أشاب فؤادي واستهام فؤادي. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك ماذا سيحدث؟ فشأن المنايا القاضيات وشانية. لئن ضعن الأحباب يا أم مالك ماذا سيحدث؟ فما ضعن الحب الذي في فؤادي. إذن هو يتكلم هنا عما سيكون بعد، عن حاله الذي سيكون عليه بعد اليأس من الوصال لأجل شدة البعد. نعم، فنجد أن هذه المطالع لهذه الأبيات، وإن الذي أملت يا أم مالك، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك، لئن ضعن الأحباب يا أم مالك، نجد أن هذه المطالع تشترك في الدلالة على عنصر البعد وطول الفراق، وأن هذا الفراق أبدي. أعد تدبر الكلمات قبل أن تنتقل معي الآن. هل لاحظتم هذا؟ وإن الذي أملت يا أم مالك، أملت بهذه المبالغة، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك، لئن ضعن الأحباب يا أم مالك، كلها تدل على البعد وطول الفراق، أليس كذلك؟ وإن الذي أملت يا أم مالك، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك، لئن ضعن الأحباب، ضعن يعني ركبوا خلاص إلى غير رجعة، لئن ضعن الأحباب يا أم مالك. الآن تأمل معي ثانية، تسمعون؟ هناك صوت؟ نعم. تأمل معي ثانية كلماته: أشاب فؤادي واستهام فؤادي، فشأن المنايا القاضيات وشانية، فما ضعن الحب الذي في فؤادي. ذيول الأبيات، تأمل معي ذيول الأبيات. وإن الذي أملت يا أم مالك، أشاب فؤادي واستهام فؤادي، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك، فشأن المنايا القاضيات وشانية، لئن ضعن الأحباب يا أم مالك، فما ضعن الحب الذي في فؤادي. تجد أن الشاعر يتحدث في الشطر الأخير من في كل بيت من الأبيات الثلاثة حول الشيء الذي سيحصل من عملية البعد والهجر الأبدي أو الطويل، أي ما يترتب على البعد والفراق، مما سيقوم به أو ما سيقع عليه، نعم، من جرائه، مما سيقوم هو به وما سيقع عليه، يعني النتيجة التي ستحدث. نعم، فالأبيات كلها تشترك في أن مطلعها يدل على عنصر البعد وطول الفراق، و شطرها الثاني أو ذيولها تدل على ماذا؟ تدل على ما سيكون بعد هذا الفراق. ومن هنا نعرف أن المقام مختلف عن سائر المقامات في القصيدة، أي حين يحدث ليلى باسمها، إنه الآن في لحظة إفاقة من العشق على مصيبة الفراق. تلاحظ؟ إنه في لحظة إفاقة من العشق على مصيبة الفراق، أفاق على مصيبة الفراق، أفاق من عشقه. كان يقول: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. الآن لا يقول هذا، الآن هو أفاق على هذه المصيبة التي هو فيها، فكأنه لا مجال هنا للخطاب المعهود لليلى، وهو خطاب العاشق، إنه هذه المرة أكثر جدية وواقعية. فما كان من نفسه تجاه ليلى إلا أن يخاطبها خطاب المعظم المبجل، لا خطاب العاشق الوله. ولذلك خاطبها بكنيتها يا أم مالك. أفاق، الآن ليست حبيبته، الآن هي بعيدة تذهب، كيف سيحدثها؟ هو يجلها يوقرها يا أم مالك. وإن الذي أملت يا أم مالك، أشاب فؤادي واستهام فؤادي، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك، فشأن المنايا القاضيات وشانية، لئن ضعن الأحباب يا أم مالك، فما ضعن الحب الذي في فؤادي. أيتها الجليلة العظيمة، سأحتفظ لك بالحب الذي في فؤادي. هذا ما أراد أن يقوله. نعم، أيتها الجليلة البعيدة التي تبتعد عني، التي لا أمل في لقائها، ها، التي لم ينقطع أملي في لقائها مع شدة البعد ومع عدم وجود أسباب اللقاء، إن انتظاري لك قد أشاب فؤادي واستهام فؤادي. في البيت الذي معنا، وإن الذي أملت يا أم مالك، أشاب فؤادي واستهام فؤادي. نعم، هذا ما أقف عليه من التحليل. أنا لا أقول هو غير قابل للكلام أو غير قابل، ربما يأتي شخص ويقول إن الكلام بالكنية فيه دلال أكثر، فيه تدله، فيه تقرب أكثر، ويتوسل بهذه الكنية لها، حتى يعني يتدلل إليها، يتقرب، يذوب فيها، ها، يستضعف لها. قد يقول أحد هذا ويدلل على هذا، لكن هذا ما شعرته. أنا أعلل شعوري، والباب في ذلك مفتوح، ها، الباب في ذلك مفتوح. أنا عندي شعور وعللته، يعني ذكرت ما وجدته من علاقة بين الأبيات التي ذكرت فيها أم مالك، وهي أنها في البعد وفيما يترتب على هذا البعد، وأنها فيما ينقطع من الأمل، ها، في حالة انقطاع الأمل من اللقاء. نعم، وإن الذي أملت يا أم مالك، أشاب فؤادي واستهام فؤادي، أشاب فؤادي واستهام فؤادي. انظر إلى التقسيم الذي أجراه في قوله أشاب فؤادي واستهام فؤادي، وكيف أنه عبر عن طول المدة وما كان فيها من يعني من الأحداث بشيب الرأس وفيه القلب. نعم، كأنه يقول إنه لا يكفي أن العمر قد فات، فقد يفوت العمر على أناس، وكل ما يخسرونه هو نفس العمر، نفس العمر يشيب الإنسان وتفوته أغراضه، إلا أنه يبقى سليم القلب، يمتعه قلبه بما بقي له من سني عمره، أما المجنون فما بقي له عمر ولا قلب. نعم، وقد طالت المدة وشاب جانب رأسه، يعني وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤادي، فقط هكذا؟ يعني أشابك فقط وضيع عمرك فقط وقلبك سليم؟ لا، واستهام فؤاديا، يعني لا عمر ولا قلب بقي بعد هذا العمر. تلاحظون الفرق؟ يعني إذا قال وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤادي، فقط هكذا، أشاب فؤادي، يعني يشير إلى ضياع العمر فقط، لكن قلبه سليم. وأناس كثيرون، أكثر الناس يفوتهم العمر وقلبهم سليم، يعني ربما أو هو الأصل، يعني ربما يستطيعون أن يفعلوا شيئا، يملكون قلوبهم، ولكن هذا الرجل لا. أشاب فؤادي واستهام فؤادي، ضيع عمري وأضل قلبي، ضيع عمري وأضل قلبي، يعني لا يملك زمنا ولا يملك قلبا يعيش به فيما بقي له من الزمن. نعم، وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤادي واستهام فؤادي. ثم يفصل شيئا من هذا الانتظار وما يفعله في أثنائه، يعني ماذا كان يفعل في أثناء هذا الانتظار؟ ها؟ يفصل يذكر شيئا من التفصيل في هذا الانتظار وما كان يفعله في هذا الانتظار ويتحسر على مدة مرت من عمره لم يكن هذا الحال حاله. نعم. فيقول: أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. هو البيت التالي: أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. قوله دهرا يعني مدة من الدهر، مدة من الدهر، دهرا دهرا هكذا يعني قطعة من الدهر. نعم. يقول: إن الزمان الذي أملت إن القطعة من الزمان التي أملت فيها لقاءك والتي أشابت فؤادي واستهامت فؤادي، ها يقول: ظللت في أثنائه أعد الليالي، ظللت أعد الليالي مع أنني قد عشت مدة من عمري من قبل لا أعد الليالي، لأنها كانت ليالي لهو لا يمنعنا عن العشق أحد، لا يمنعنا عن العشق أحد، كما قال في أول القصيدة: تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. وسماه لهوا، سماه لهوا وليس فقط تعشقا أو كذا، لا هو سماه لهوا لأنه كان حرا في هذه المدة، كان ينطلق، كان يجلس معها وكان يقول الشعر ولم يبالي أن ينتشر خبر عشقه لها وعشقها وعشقها له. نعم. فهو يبكي على هذه المدة، وهذا في الحقيقة من وحدة ديوانه أو من ظواهر ديوانه أنه يبكي على ماذا؟ يبكي على هذه المدة، يبكي على مدة حبيبة إلى قلبه مضت من عمره، يبكي على مدة مضت من عمره. هذا من الظواهر في الديوان، هذا من الظواهر في ديوان المجنون، يظهر جدا البكاء على هذه المدة، بل اعتبر ما وقع في هذه المدة دينا عليه يدفع ثمنه إلى الآن. يعني هذه المدة التي عاشها وكان لا يبالي أن ينتشر الخبر، وكان لا يبالي أن يقول الشعر، وكان لا يبالي أن يجلس معها أمام الناس، كان لا يبالي شيئا، هذه المدة كالدين الذي في رقبته يدفع ثمنه إلى آخر حياته، أنه لم يحترس ولم يأمن تقلبات الدهر. كان ينبغي يعني لكل محب ينبغي له أن يعلم أنه لن يترك له الحبل هكذا، هي لها أولياء، لها أولياء ولهم عليها حقوق وهم يتصرفون فيها إلى حد كبير، ولن يرضوا بأن يكون على تواصل معها وهو بالنسبة إليهم دخيل، وهم لا ينظرون نظرته إذا كان هو عاشق وكانت هي عاشقة، فلا بد أن يتعقل، فلا بد ألا يأمن صروف الدهر، لابد ألا يأمن بنات الدهر، بنات الدهر دواهي، فيأتيه الشر هكذا من حيث لا يحتسب أو من حيث ما كان ينبغي أن يحتسب، من المكان الذي كان ينبغي أن يحتسب منه. أنت الآن يعني تحب امرأة من أسرة أخرى، من عائلة أخرى، أنت تخيل نفسك أنت أختك هي التي تحب من عائلة أخرى، كيف ستغار وكيف ستمنعها وكيف ستكون عنيفا وهكذا. فهذه المدة التي عاشها لاهيا بليلى لا يخشى على اللهو ناهية دفع ثمنها، لو كان حريصا من البداية، لو كان حريصا من البداية لكان الأمر مختلفا ربما، ولكان قد تزوجها. ولذلك أنا أرجو أن يكون صحيحا، أرجو أن يكون صحيحا ما يقولونه من أن المجنون، شخصية المجنون في الحقيقة هي شخصية شاب من بني أمية أحب ابنة عم له وأنه اخترع قصة المجنون حتى يعلم حتى يعني يستطيع أن يقول ما يريد من الشعر فيها ويحمله على المجنون دون أن يعلم أحد بهذه القصة. يعني من التفسيرات أنا قلت لكم بعض الأدباء بعض المؤرخين يقول إن شخصية مجنون ليلى مجنون بني عامر ليست حقيقية، وتكلمنا على هذا. ها يقولون إن شخصية مجنون بني عامر ليست حقيقية. أنا تناولت معكم هذا الأمر صحيح؟ تناولت معكم هذا الأمر؟ تكلمت فيها ومواقع من الخلاف والكلام صحيح؟ أذكر هذا يعني. نعم البعض يقول إنها ليست حقيقية، ويقولون يعني من الاحتمالات هذا البعض الذي يقول هذا الكلام من الاحتمالات، يعني يدفعون ماذا؟ لا يدفعون وجود عاشق بهذا القدر وإنما أو وجود شاعر، لا أحد يدفع وجود الشاعر، ها؟ ولكنهم يدفعون وجود قيس بن الملوح الذي هو من بني عامر، قيس العامري يدفعون وجوده، ها؟ ومن التفسيرات في ذلك أو من الاحتمالات المطروحة في ذلك التي قيلت بالفعل وذكرها الأصفهاني في كتاب الأغاني أن شعر المجنون وأن قصة المجنون وكل هذه القضية أن شابا من بني أمية يحب ابنة عم له، ولكنه يخاف أن يفتضح أمره، يخاف الإيذاء عليه وعليها، فماذا فعل؟ اخترع قصة المجنون حتى يستطيع أن يقول الشعر فيها كما يريد ويحمل هذا الشعر على المجنون، شخصية هكذا أثارت الجدل. هذا أحد التفسيرات يعني، وكنت أميل إلى أنه عاشق عامري فعلا يعني، ولكن أرجو أن تكون هذه صحيحة يعني، إذا كان لهذا الجانب من الأدباء أو من النقاد إذا كان لهم جانب من الصحة في كلامه فأرجو أن يكون هذا الكلام. لماذا؟ لأنه يدل على رجل حريص، على رجل نبيه. أما الذي معنا الآن فهو رجل يتحسر على الماضي، وربما هذا الكلام يفيد عدم صحة هذه الحقيقة. انتبه، ربما هذا الكلام يفيد عدم صحة هذه الحقيقة أو هذا الذي يذكر أن شابا من بني أمية وأحب وكذا وكذا، إذن لماذا يقول تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على الله ناهية؟ هذا يدل على وقوع مصيبة. أما هذا الشاب من بني أمية فهو حريص من البداية أنه لا يفضح أمره يعني، واضح؟ فهذا الشعر ربما يدل على عدم صحة ذلك وعلى أنه قيس العامري فعلا كما هو مذهب الجمهور من الأدباء والنقاد ومن أخبروا بهذا الأمر على أنه قيس العامري، قيس بن الملوح العامري. نعم الجمهور على ذلك. أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. أرى الشاعر في هذا البيت يسترسل في كلامه مع أم مالك حول هذه الأيام التي مضت والتي كان لا يعد فيها الليالي، ويذكر من حاله الآن أنه يعد الليالي ليلة بعد ليلة. نعم يعني هو ذكر حالتين، حالة لا يعد فيها الليالي وحالة يعد فيها الليالي الآن، فنراه الآن هنا يذكر الماضي وهو يخاطب ليلى، وكان من قبل قد ذكره لمن يستمع إليه في أول بيت في القصيدة، يعني هو ذكره الآن لليلى ومن قبل ذكره لمن يستمع إليه في أول بيت في القصيدة حينما قال تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. وهذه الفترة ذكرها الأصفهاني في الأغاني. قلت لكم إن أكبر ترجمة للمجنون في كتاب الأغاني الأصفهاني، أكبر ترجمة للمجنون في كتاب الأغاني الأصفهاني، وهي غالبا أكبر ترجمة لشاعر في كتاب الأغاني، أكبر ترجمة لشاعر في كتاب الأغاني. نعم فهذه الفترة ذكرها الأصفهاني في الأغاني يعني رواها أن المجنون كان أول ما تعلق بليلى كان كثير الذكر لها وكان كثير الإتيان لها بالليل، يعني يأتي إليها ويتسامر معها يجلس معها ويتكلم، والعرب كانت ترى ذلك غير منكر، يعني لا يستنكرون ذلك أن يتحدث الفتيان إلى الفتيات، يعني أن تكون هناك صداقة بين الولد والبنت، يعني بشرط أن تكون صداقة، يعني أن تأتي كما تتكلم مع البقالة مع البائعة والبائعة تتكلم مع البائع، يعني كانوا لا يأنفون من ذلك، بخلاف أن نحن الآن طبعا يعني ولكن بشرط عدم العشق أن تكون صداقة عادية يعني. فلما علم أهلها بعشقه منعوه من أن يأتي إليها، كان يأتي واجلس، لما علموا بعشقه لها منعوه من الإتيان. نعم، فبدأ هنا كما يقولون ذهاب عقله يعني، ويعني طبعا هناك روايات مختلفة في ذلك يعني، لكن أكثر الروايات أو ما هو أقرب إلى المنطقي من الروايات أن ذهاب عقله كان بعد فترة، ولكنه ظل معذبا في البداية، ظل معذبا في البداية. نعم، لكن لما ذهب عقله ويأس منه قومه وكانوا يحاولون أن يعالجوه، فاجتمعوا إليه مرة ولاموه على ما يصنع بنفسه، فقالوا يعني قالوا له والله ما هي لك بهذه الحال، يعني ليست تحبك كما تحبها، والله ما هي لك بهذه الحال، فلو تناسيتها رجونا أن تشفى مما أنت فيه أو أن تسلو قليلا يعني. فلما سمع هذا الكلام غلب عليه البكاء وقال لهم، قال شعرا في ذلك، قال فوا كبدا من حب من لا يحبني ومن زفرات ما لهن فناء، أريتك إن لم أعطك الحب عن يد ولم يك عندي إذ أبيت إباء، أتركتي للحب أنت فميت وما للنفوس الخائفات بقاء. ثم أقبل على قومه، هذا ذكره الصهاني في الأغاني، أقبل على قومه وقال لهم إن الذي بي ليس بهين، إن الذي بي ليس بهين، فأقل من ملامكم، يعني من لومكم لي، فأقل من ملامكم، فلست بسامع فيها ولا مطيع لقول قائل. إن الذي بي ليس بهين، واضح ويعلم أنه مسحور، هي السحر، إلا أن للسحر رقية وإني لا ألفي لها الدهر راقية. نعم، فيقول لهم إن الذي بي ليس بهين، هو يعلم أن الذي بي ليس بهين، لكنه لا يستطيع أن يوصل إليهم هذا الكلام، كيف يشعرون به؟ لن يشعروا به. إن الذي بي ليس بهين، فأقل من ملامكم، فلست بسامع فيها ولا مطيع لقول قائل. وفيما يبدو كانت هذه الفترة يعني ذات تأثير كبير وحضور في نفس الشاعر، حتى أنها كانت من ظواهر ديوانه، هذه الفترة التي لها فيها هذه الفترة التي ما كان يمنعه من اللهو أحد، لأنها ظهرت حتى في المؤنسة، فقط ظهرت عدة مرات وليست مرة واحدة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية، وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية. أعلو حب ليلى يعني كنت أنا متحكما في حبي في ليلى، كنت أنا متحكما في هذا الأمر. نعم، وقوله الآن هنا، قوله الآن هنا، أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. انظر العامل المشترك أو المعنى المشترك بين هذه الأبيات، وهي في المؤنسة، كلها في المؤنسة، فقد تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية، أعد الليالي ليلة بعد وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. تلاحظون هذا الظهور لهذا المعنى، يعني في ثلاثة مواضع في قصيدة واحدة هي القصيدة المؤنسة. فهذا من ظواهر ديوانه، وهذا موجود أيضا في موجود في ديوانه كما قلت لكم كظاهرة في ديوانه، يعني هذا من الظواهر في الديوان، البكاء على مدة كان يتعشق فيها ليلى ولا يمنعه أحد، هو أصبح بعد ذلك يطوق إلى دقيقة من هذه المدة، يدفع عمره مقابل ليلة واحدة من هذه الليالي. نعم. وله كذلك له بيت كذلك في الديوان يقول فيه: كيف السبيل إلى ليلى وقد حجبت، عهدي بها زمنا ما دونها حجب. هذا بيت هذا يعني من قصيدة أخرى في الديوان، كيف السبيل إلى ليلى وقد حجبت، أو من يعني من مادة شعرية أخرى، كيف السبيل إلى ليلى وقد حجبت، عهدي بها زمنا ما دونها حجب، في نفس المعنى في نفس المعنى. وكذلك خير زمان كنت أله، خير زمان كنت أرجو دنوه، رمتني عيون الناس من كل جانبي، فأصبحت مرحوما وكنت محسدا، فصبرا على مكروهها والعواقب، ولم أرها إلا ثلاثا على منا، وعهدي بها عذراء ذات ذوائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة، بدا حاجب منها وضنت بحاجبي. أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. أعد، انظر إلى تعبير الشاعر بالفعل المضارع أعد، وهو الذي يفيد الحدوث والاستمرار. نعم، فهذه حاله التي هو عليها، فهو لازال باقيا على هذه الحالة تفارقه. أعد، أعد الليالي. وانظر كذلك إلى جملة ليلة بعد ليلة، هذه الجملة ما الفائدة منها؟ أنت تعد الليالي، كل من يعد الليالي ليلة بعد ليلة، هي جملة مؤكدة تفيد أن شيئا من الليالي لن يفوته. أنا سرت في هذا الطريق خطوة خطوة، طبيعي أنت إذا سرت في طريق ستسير خطوة خطوة، هذا أمر مفهوم، فلماذا تقول سرت خطوة خطوة؟ ها؟ نعم، هذا أنت جملة مؤكدة تفيد أن شيئا لم يفتك، أنك أتقنت كل شيء، أنك كانت لك عناية خاصة بكل شيء. نعم نعم، يعني كمن يقول أتيت بالطلاب واحدا واحدا، فماذا يعني؟ يعني أنه لم يفته طالب واحد، لم يفته طالب واحد. وفي هذا تنعكس حالة المجنون، فتمر السنون وهو يعدها بالليالي لا بالشهور ولا بالأسابيع، في هذا أن ليله ينشغل بالهم ويبقى في نهاره منتظرا لليلة، يعني هو يمر عمره بالليالي، بالليالي وليس بماذا؟ بالليالي وليس بالشهور ولا بالأيام ولا بالسنين، مع أنه قد مرت سنون، قد مرت سنون. نعم، أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. انظر إلى هذه المقابلة الرائعة، حينما ذكر الزمان الذي يركبه فيه الهم وأراد أن يبين احتواء العذاب والألم لكل أجزاء هذا الزمان ذكر الليالي. انظر، أنا أستغرب هنا من شيء، دققوا معي دققوا معي، نستغرب من شيء، يقول أعد الليالي ليلة بعد ليلة، هذا في الهم أليس كذلك؟ كونوا معي الآن، هذا في الهم، في الإيذاء في الألم، صحيح؟ معي؟ أنتم معي؟ نعم، يقول أعد الليالي، الليالي ليلة بعد ليلة، هذا في الهم. ولما ذكر الزمن الجميل قال وقد عشت دهرا دهرا دهرا، لم يذكر الليالي، ذكر الدهر، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. نعم، إذن هو لما لما كان يتكلم أراد أن يبين احتواء العذاب والألم لكل أجزاء هذا الزمان ذكر الليالي، وذكر أنه يعدها ليلة بعد ليلة. وحينما أراد بيان العهد الماضي الذي كان فيه لاهيا مع ليلى لا يحسب حسابا لنوائب الدهر، قال دهرا، كأنه يقول لك أنا عشته جملة واحدة كدهر واحد لحظة واحدة. ها هناك صوت؟ لا انقطع الصوت. تسمعون الآن؟ نعم. كنت أقول لما تكلم على احتواء العذاب والألم لكل أجزاء هذا الزمان النكد الذي يعيشه الآن، ذكر أنه يعد الليالي ليلة بعد ليلة، يعني من الانتظار ومن الألم ومن الشوق إلى الحبيبة. ولكنه لما أراد أن يبين العهد الماضي الذي كان لاهيا فيه مع ليلى وكان لا يحسب حسابا لنوائب الدهر، قال دهرا دهرا، لأنه بالفعل كأنه عاشه لحظة واحدة، عاشه جملة واحدة، دهرا واحدا، قطعة من الدهر، هكذا عاش لاهيا، فكله شيء واحد، زمان واحد، عاشه كلحظة واحدة مستمتعا بليلى، وقد عشت ماذا؟ دهرا، لا أعد الليالي، لا يعدها، لأنه لا ينهاه شيء ولا يخاف أحد. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، فلا يخاف أحدا. واضح؟ فانظروا إلى المقابلة، أعد الليالي ليلة بعد، وقد عشت دهرا في النكد الليالي ليلة بعد ليلة، وهكذا يفصل تفصيلا مؤلما معذبا ومعذبا. وأما في الماضي الجميل دهرا، هكذا حتى نحن نقول الزمن الجميل وكذا، وحينما تعبر عن ألمك تعبر بالتفصيل، وهكذا الإنسان إذا أراد أن يبين، حتى إذا أردت أن تصف شيئا جميلا، إذا أردت أن تفصل، إذا أردت أن تصف الاستمتاع في هذا الأمر، تراك تفصل باللحظة وباليوم وبالليلة وبالساعة. وأما إذا أردت التحصر على شيء ذكرته جملة واحدة كأنه ماذا؟ كأنه قطعة واحدة هكذا. إذا أردت الكلام عليه جملة واحدة ذكرته هكذا جملة واحدة، دهرا واحدا، لحظة واحدة، سواء كان ذلك في السراء أو في الضراء. المهم أن تعرف ماذا تريد من الكلام، هذا هو المهم، أن تعرف ماذا تريد من الكلام. هل تريد أن تبين تلبسك؟ فهنا تفصل بالدقيقة والثانية. إذا أردت أن تبين حسرتك أو كلامك الإجمالي على أو مدة معينة أجملته. نعم. تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو نهي. نعم. أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، لا أعد الليالي، يعني هو ذكر لا أعد الليالي كناية عن الاطمئنان إلى لقاء ليلى ومبادرتها الحب. نعم. وهنا نلاحظ فضل الكناية على التصريح، نلاحظ هنا فضل الكناية على التصريح، لأنه أفادنا حالة من أحواله في هذه المدة، ولم يقل وكانت فترة جميلة وهكذا فقط، لا، هو أفادنا حالة من أحواله في هذه المدة. نعم. أنه كان لا يعد الليالي، أفادنا أنه كان لاهيا، فالكناية هنا لها فضل، لها بيان. الكناية هنا أفادت مرتبة عظيمة لهذه الحالة التي كان يحياها. نعم. فقد بلغت مرتبة هذه الحالة أنه لا يعد الليالي، تلاحظ؟ يعني كان يمكن أن يعبر عن هذا بشيء، ولكنه قال لا أعد الليالي. فماذا تفهم من ذلك؟ شخص لا يعد الليالي، ماذا تفهم منه؟ هذه المرتبة لن نتبينها إلا من خلال تصورنا أولا للحالة الراهنة التي يعد فيها الليالي. هو يقول لك أولا أعد الليالي ليلة بعد ليلة، يشير بذلك إلى ماذا؟ إلى قوة ما يجد من ألم الفراق. فإذا عرفنا هذه المرتبة من الألم والنكد انتقلنا إلى قوله وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، فلن نتصور المرتبة العالية من اللهو واللعب مع ليلى إلا بتصورنا ماذا؟ للمرتبة العالية من الألم والعذاب أولا في الشطر الأول من البيت. فالشطران مرتبطان، انتبه. يعني هو لو جاء ابتداء هكذا من أول الأمر وقال لك لقد عشت دهرا لا أعد الليالي، لقد عشت دهرا لا أعد، لن تفهم هذه المرتبة ولن تقع في نفسك هذا الموقع الذي يقع بعد أن يقول أعد الآن الليالي ليلة بعد ليلة متعذب، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، يعني بقدر ما أنا معذب الآن كنت مستمتعا لاهيا في الماضي. نعم، لو قال ابتداء قد عشت دهرا لا أعد الليالي ما كانت لها هذه القوة التي نستشعرها الآن في البيت بعد إجراء هذه المقابلة بين الشطرين. تأمل في هذا، تأمل في هذا وتعلم كيف تتذوق الكلام، كيف تستخرج منه ما وراءه. نعم، ونستريح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. نرجع، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، ثم يواصل المجنون استرساله في حديثه وفي خطابه لليلى فيقول وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خالية، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خالية. يقول إنني أخرج من بين بيوت أهلي، طبعا واضح ليست هناك الفاظ تستشكل، يعني إنني أخرج من بين بيوت أهلي وأنا بعيد عنك أؤمل لقياك، فأخرج بالليل لأحدث نفسي عنك وأنا خال لا أحد معي. نعم، هذا البيت لا يخلو من غرابة، هذا البيت لا يخلو من غرابة، ولا أريد بالغرابة هنا غرابة يعني غرابة لفظ أو نحو ذلك أو تركيب، لا، وإنما أريد التعجيب من قوله أحدث عنك النفس، أحدث عنك النفس، انتبه، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس. كان من المتبادر هنا أن يقول مثلا أحدثك خاليا، ألا تلاحظ الكلام؟ هو يريد أن يحدث نفسه عنها. طب أنت الآن حر، يعني أن تتخيلها وأن تتحدث إليها كما هو في التجريد، يعني إذ يجرد الشاعر أو الأديب من نفسه مخاطبا يخاطبه، كل ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى الصورة وإلى الخيال. فكان للشاعر هنا أن يتحدث إلى ليلى نفسها، خلاص طالما خيال، يعني طالما خيال براحتك، يعني تفهمون ما أقصد؟ لأن الأمر أمر خيال، لأن الأمر أمر خيال، لك أن تتخيل ما تريد، فتخيل ليلى. أما أنت تخرج من بين البيوت لتخلو بالليل، تخرج من بين البيوت تذهب في الصحراء بالليل لماذا؟ لتحدث نفسك عنها وليس لتحدثها. أنت في كل الأحوال تتخيل، هي صور في خيالك، في كل الأحوال هي صور في خيالك، فلماذا لا تتخيل ما تريد؟ لماذا لا تتخيل ما تريد؟ غريب هذا الأمر، قلت البيت الكلام فيه غرابة، البيت فيه غرابة، يعني كل ذلك يرجع إلى الصورة وإلى الخيال. فالشاعر كان له أن يتحدث إلى ليلى نفسها ولكنه لم يفعل، وإنما تحدث إلى نفسه عن ليلى. فما الدافع وراء الاكتفاء بالحديث عن ليلى لا مع ليلى؟ إن هو تحدث مع نفسه عن ليلى وليس تحدث مع ليلى مباشرة. كان هذا الشاعر ربما جاء قادم من أرض ليلى يحدثه عن ليلى، كان ذلك منطقيا مقبولا، لأن هذا هو المتاح له من حيث الواقع. يعني كان يأتيه شخص يكلمه عن ليلى، طبعا هو لا يتحدث، إذا جاءت ليلى سيتكلم إليها، لماذا يتحدث مع من يحدثه عن ليلى؟ لكن لو كان الأمر من أوله إلى آخره خيالا، لو كان الأمر من أوله إلى آخره أمر خيال، فللخيال أن يذهب بلا حدود، له أن يحدث ليلى نفسها، وله أن يتزوج ليلى، وله أن يعيش مع ليلى لا ثالث لهما في الأرض إلى غير ذلك، يحلم له أن يذهب بها إلى كوكب بعيد، له أن يفعل، الأمر كله خيال. فلماذا المحدودية في الخيال؟ وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خالية. نعم، هل يمكن أن نفسر ذلك بقوله في ذات القصيدة: وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى لي؟ دقق معي وانتبه، كن متيقظا. وإني لأستحييك، يعني لأخجل منك، لأرفعك حياء منك. عن ماذا؟ عن أن تعرض المنى. وإني لأستحييك أن تعرض المنى لوصلك أو أن تعرضي أنت، يعني في المنى لي، أو أن تأتي أنت في خيالي. فهل نقول إنه يجلها للدرجة التي تمنعه من أن يتخيل وصالها فعلا، حتى أنه إذا خرج من بين البيوت حدث نفسه عنها لا تحدث بنفسه لها؟ هل يمكن أن نفسر ذلك بقوله في قصيدة أخرى: أبعد عنك النفس والنفس صبة بذكرك والممشى إليك قريب؟ يعني هو يحفظها من أقوال الوشاة ومن الفضيحة ومن كذا، فيقول: أبعد عنك النفس والنفس صبة، يعني والنفس عاشقة، بذكرك والممشى، يعني أبعد عنك النفس والنفس صبة مجنونة بذكرك والممشى إليك قريب، يعني في نفس المكان في نفس الحي معي. وهذا المعنى متكرر في ديوانه. نعم، وبقوله في نفس هذه القصيدة التي نقلت منها هذا البيت يقول: وإني لأستحييك حتى كأنما علي بظهر الغيب منك رقيب. وإني لأستحييك حتى كأنما علي بظهر الغيب منك رقيب. ويقول في قصيدة أخرى من الديوان كذلك: إذا جئتها بين النساء منحتها صدودا كأن النفس ليست تريدها. انظر، إذا جئتها بين النساء منحتها صدودا كأن النفس ليست تريدها. إن الذي نقلته الآن من الأبيات يشير إلى شيء كامن في نفس المجنون. قلت الشعر هكذا، تدرس كوامن الشاعر، تستخرج ما في نفس الشاعر. قصيدة ربما من 20 بيتا تستطيع أن تستخرج منها قصة حياة إنسان. قصيدة من 20 بيتا تكون بالنسبة لك ككتاب كبير. تخيل، والله هذا حقيقي، وأنا أقسم بالله هذا حقيقي، والله هذا حقيقي، وأعني ما أقول. 20 بيتا كثيرة. هل تعلمون ما هو حد القصيدة عند العرب؟ حد القصيدة عند العرب 7 قصائد، 7 أبيات، 7 أبيات. حد القصيدة عند العرب يكون اسمها قصيدة إذا بلغت 7 أبيات. تحت 7 أبيات تكون مقطوعة. المعروف المستقر 7 أبيات قصيدة، وبعضهم قال 10 أبيات. نعم، فعشرون قصيدة أو عشرون بيتا أو 21 بيتا، هذه كم قصيدة؟ هذه 3 قصائد. 3 قصائد، لماذا؟ لأن 7 أبيات بلغة الشعر، انتبهوا، 7 أبيات بلغة الشعر ليست هي 7 سطور، ليست 7 سطور يعني من الكلام المنثور العادي، لا، 7 أبيات بلغة الشعر تظهر فيها شخصية الشاعر. تظهر فيها شخصية الشاعر. ولهذا فالإجادة في على المستوى القصيدة الإجادة على مستوى القصيدة يدل على قوة الشاعر أكثر من الإجادة على مستوى الأبيات. ربما أقول بيتا أو بيتين، ولكن إذا أطلت ودخلت في قصيدة تظهر هنا شخصيتي وتظهر حقيقتي. كان بعض الشعراء يقال له يعني لماذا لا لماذا تكتفي بالبيت والبيتين، لماذا لا تطيل الكلام، لا تطيل، قال الكلام إذا طال غرف صاحبه. هكذا كان بعض الأدباء يقول، يعني يقول البيت والبيتين، يعجبك البيت والبيتان، يعجبك البيت والبيتان، هذا يشبه كلام الشعراء الكبار وكذا، وشيء بيت جميل، ولكنه لا يستطيع أن يطيل. ما الإطالة؟ أن يدخل في القصائد، نعم، 7 أبيات فأكثر. قال لأنه لو الكلام إذا طال، هو يقول هكذا، الكلام إذا طال عرف صاحبه، الكلام إذا طال عرف صاحبه، يعني إذا أطلت الكلام عرف أنني مولد، يعني عرف أنني من خارج هذه العصور. ولكنه يستطيع أن يضع البيت والبيتين يشبهان هذه العصور، لكن يدخل بقى في 7 أبيات ويطيل، الآن يعرف صاحبه، لا يستطيع أن يطيل، نفسه قصير عن هذا، لكن يستطيع أن يجمع جهده لأجل بيت وبيتين. الجاهليون كان أحدهم يرتجي للقصيدة، الحارث بن حلزة قصيدته في المعلقات، الحارث بن حلزة قصيدته في المعلقات، نعم، هذه القصيدة فيها كلام ومشكلات من الناحية العروضية، من ناحية الوزن، والقافية تدخل في الوزن، انتبهوا حينما أقول الوزن تدخل القافية في الوزن، وإن كان لها مزيد عناية يعني، نعم. فهذه القصيدة الحارث بن حلزة في المعلقات أذنتنا ببينها أسماء، هذه القصيدة فيها مشكلة من حيث الوزن نوعا، هناك مشكلات فيها. تعرفون ماذا يقول النقاد في الأصمعي؟ يقولون وهذه أصلا ليست قصيدة، هذه خطبة ارتجلها عند عمرو بن هند، خطبة ارتجلها، لم يعدها كقصيدة ووضعت في المعلقات، هذه خطبة أصلا، قالوا هي بمثابة الخطبة، يعني هو كأنه يعني يتكلم بكلام منثور موزون، هو ارتجل خطبة ولم يقل شعرا. هؤلاء أصبحت المعلقات، هؤلاء الجاهليون الكحول. نعم، فالقصيدة تتكون من 7 أبيات. لماذا 7 أبيات؟ ليست صغيرة أبدا في كلام الناس، في كلام الشعراء 7 أبيات كثيرة، ولذلك أنت تستنبط من 7 أبيات، لا تأخذ معاني ظاهرة وتنصرف، لا، إذا كانت 7 أبيات شعرا، يعني كتبت بلغة الشعر فعلا، عش فيها، ستستنبط منها شخصية صاحبها، لابد طالما طالت. ما معنى طالت؟ يعني من 7 أبيات، وأنت طالما كانت قصيدة يعني تستطيع أن تستنبط منها شخصية صاحبها أو أطرافا منها على الأقل. نعم، قلت لكم الأمر ليس في ذلك بالهين، ليس في ذلك بالهين، يعني ليس بالأمر الذي يستهان به، نعم، وهو يسير إن شاء الله لمن اجتهد ولمن اعتقد في الشعر اعتقادا عظيما، من اعتقد في الشعر اعتقادا عظيما وصل ونبغ. نعم، أنتم ترون الناس كيف حتى يفسرون الكلام، تجدون الشعر شرح شعر مثلا، مجالس في شرح الشعر يفك لك الكلمات ويعطيك المعنى العام، طب لماذا تقول هو شعر؟ يعني لو أن هذا الكلام كان منثورا، انتبه لما أقول، دقق في كلامي، لو أن هذا الكلام كان منثورا وفي نفس المعنى وجئت بنفس الألفاظ التي تحتاج إلى شرح، ما الذي ستفعله؟ ستشرح معاني الألفاظ وتشرح المعنى العام، نفس ما فعلته في القصيدة. إذا ما الذي جعلك تقول أشرح شعرا؟ يعني ما الذي جعله شعرا مشروحا؟ تفهمون ما أقصد؟ يعني لماذا كان هذا شعرا إذا كنت ستبين معاني الكلمات المشكلة أو المشكلة كلاهما يصح، وكنت ستبين المعنى العام؟ هذا ما تفعله في المتون، هذا ما تفعله في النثر، يعني هذا ما تفعله في الكلام العادي المنثور، هذا ما تفعله في الكلام غير البليغ. فلماذا، ما الذي جعله شعرا؟ تفهم ما أقول؟ شعر إذن له لغة خاصة تخفي وراءها كوامن صاحبها، هذا هو الشعر. وهذا المخفي مخفي بكميات كبيرة، مكدوس، لأنه شعر مضغوط. لغة الشعر لغة كما يقال لغة أرستقراطية، لغة الشعر لغة أرستقراطية، لغة عالية جدا، لغة ملوكية، لغة ملوكية. نعم، ليست للعامة، ليست لأي أحد، لا تكتب بها الروايات، الأشعار القصصية الطويلة جدا وكذا وكذا، لا، القصة يعني تأبى نوعا اللغة الشعرية. القصة تحتاج إلى النثر الفني الجميل، وتحتاج إلى النزول في الناحية الفنية إلى حد كبير أيضا، من الناحية الفنية المعهودة يعني التي نفهمها. الروايات ليست كذلك، المسرحية ليست كذلك، وإن كانت المسرحية تتوسط بين الشعر وبين القصة. الشعر هو تلك اللقطات الأسطورية، تلك اللقطات التي فيها شيء من الإلغاز، تلك اللقطات المركزة الفخمة، هذا هو الشعر. ستقول ولكن هكذا هذا معناه أننا سنحجم الشعر في أبواب؟ نعم، وأنت وهل ستتكلم بالشعر في حياتك؟ نحن لا ندعو إلى أن يكون كلامنا شعرا. الشعر لغة معينة، لغة معينة يتكلم بها في لا أقول في أبواب معينة، في ليس فقط في أبواب معينة، لا أقول في أبواب معينة، أقول في أحيان معينة، هذا هو، في أحيان معينة، في حالات معينة. الشعر لغة ملوكية هكذا، لا تنفع للسوق، لا تكون للسوق. لذلك حتى المنحطون من الشعراء الذين يعني حتى في العصر العباسي ظهر هذا أكثر، الشعراء الذين يعني يكثرون من الشعر في الكلام السخيف في الأمور السخيفة، لم ينتشر شعرهم، كانوا سفهاء. بعض الشعراء معروفين هكذا في على مر التاريخ، سفهاء ومعاصرون للمتنبي، لكن ظل المتنبي، وأما هؤلاء فلا يعرفهم الناس إلا من كتب التاريخ، لأنهم كانوا سخيفين، كانوا سفهاء في فيما يقولونه في الشعر، شعر في يعني شعر في الفسدق، وشعر في كلما يمشي في السوق يقول شعرا، يكون في الفواكه وفي الخضروات وكذا. فلذلك يعني شعرهم لم يعني لم يلقى عند الناس مكانا. نعم، يعني الشعر لأن موضوع الذي تكلموا فيه، لأن الأبواب التي تناولوها تخالف طبيعة الشعر الملوكية الأرستقراطية. نعم، فهذا الذي نقلته من الأبيات لابد أن يشير إلى شيء كامن في نفس المجنون، لابد أن يشير إلى شيء كامن في نفس المجنون. والذي دلنا على هذا الشيء، تسمعون؟ نعم، الذي دلنا على هذا الشيء شعر المجنون لا ترجمة المجنون. الذي دلنا على هذا الشيء شعر المجنون لا ترجمة المجنون، مع أن ترجمة المجنون طويلة جدا ومستفيضة في كتاب الأغاني وفي كتاب بسط سامع المسامر لابن طولون، نعم، وغير ذلك من الكتب. لكن لم أتمكن من الوقوف على هذا الشيء إلا من خلال شعره فقط. وهذه الحقيقة المحتملة التي تكلمت فيها أو التي استنبطتها من شعره هي أن الشاعر كان يجل ليلى كان يجل ليلى وكان يشرفها إلى الدرجة التي يستحي فيها أن تطرأ على خياله في هيئة الوصال، في هيئة الوصال. هذا يدل عليه شعره وتجميع شعره: وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى لي. هذا صريح لا يحتاج إلى استنباط، لكن هناك أشعار أخرى تدل على تخيله للوصال، فأنت تحمله هنا على ماذا؟ على الوصال الذي هو بمعنى الزواج الذي تفضي فيه المرأة إلى الرجل وتقترب منه وهكذا. هو يعني إذا خلى بنفسه لا يتخيل هذا، وأحيانا يجلها جدا حتى أنه يتحدث إلى نفسه عنها ولا يتحدث إليها هي. نعم. فكان إذا جلس خاليا في الليل يحدث النفس عنها، فنراه لا يجعل نفسه حبيبا كما هي عادة من يتخيل نفسه حبيبا. نعم. ويتخيل نفسه وأن حبيبه معه يتحدث إليه. نعم. هو يجعل من نفسه مجرد شخص، هذا الشخص يحدثه عن ليلى، يتحدث هو إليه عن ليلى، فهو يحدث نفسه عن ليلى. وهذا ليس فقرا في الخيال، ليس فقرا في الخيال، وإنما هو تعفف وإجلال لليلى. تعفف وإجلال، هكذا مذاهب الناس. مذاهب، هناك من يعشق ويتعفف، هناك من يعشق ولا يتعفف، هناك من لا يعشق ولا يتعفف. يعني هناك من يعشق ويتعفف كالمجنون، وهناك من يعشق ولا يتعفف، يعني هو يعشق ولكن لا يتعفف، ولكنه في ذات الوقت يعشق، لا يريد الجسد فقط، هو يريد الجسد والروح، يعني هو يحبها ويريد الجسد كذلك، يعني كأنه يفوز بها، يعني كأنه هو الذي له هذه الخصيصة، كأنه هو الذي يقرب منها، هكذا يعشق ولا يتعفف. وهناك من لا يعشق ولكنه يريد الجسد، هذه أدنى الدرجات، هذا ليس شيئا أصلا، ليس شيئا مما نتكلم فيه أساسا، هذا عاشق للجسد، يريد الجسد فقط، لا يتعفف، ربما يستمتع جنسيا بالمرأة التي يبغضها، بمرأة التي يبغضها. نعم، هو يبغضها ولكنه يستمتع بها. نعم. ربما كان الأقرب إلى الواقع الصنف الثاني، ربما كان الأقرب إلى الواقع الصنف الثاني الذي يعشق ولا يتعفف، لأن البعض شكك في وجود الصنف الأول، البعض شكك في وجود الصنف الأول الذي يعشق ويتعفف، يعني لا يعنيه الجسد مطلقا، مطلقا، يعني لا يطرأ على باله، يعني لا يلوث علاقته بالجسد. البعض شكك في وجود هذه الفئة وقال هي فئة أدبية أكثر منها حقيقية واقعية. نعم. كان الأمر ما كان، ولكن أقول أنا كذلك أميل تعاطفا مع الصنف الثاني. لماذا؟ لأنه أقرب إلى الإنسان، وأنا أحب أن أرى الإنسان في قوته وفي ضعفه، أحب أن يراه، أن أراه يجمع في إنسانيته بين النور والطين، أحب هذا المزيج، أحب أن أرى فيه هذا التجميع أو هذا الاجتماع بين الوحل والوحي، بين النور والطين، بين الشفافية والقدرة، نعم، بين العلو والتسفل. جميل أن تجمع هذه الأضداد في الإنسان، جميل أن تجمع هذه الأشياء المختلفة أو المتخالفة في الإنسان. أما الذي هو في اتجاه واحد هكذا تعفف على طول الخط، يجعلني أشك في إنسانيته بمعنى في وجوده، بمعنى في وجوده. نعم، هذا الصفاء الكامل، وإن كان قد يكون حقيقيا، قد يكون حقيقيا وفيه معنى إنساني عال، ولكنه لا تظهر فيه عناصر الإنسان كاملة، لا تظهر فيه، لا تجد فيه أنه أنت الطبيعي، يعني الشخص الطبيعي، الإنسان الضعيف الكذا الكذا. ولذلك أنا أحب من يجمع بين العشق، يعني كشخصية، يعني أن يعني بمعنى أنني أميل إلى وجودها وإلى القراءة لها وأعرفها وأشعر أنها واقعية أكثر. الشخص الذي يعشق ولا يتعثر ويكون صادقا في عشقه، لأنه كما كان صادقا في عدم تعففه لأنها غريزته، فهو صادق كذلك في عشقه، فهو يعشق ولا يتعثر. الآن لا نجد من يعشق أصلا، الموجودون لا يتعففون ولا يعشقون. تأملت قوله وأخرج من بين البيوت، وأخرج من بين البيوت، هل تكون له دلالة فيما ذكرته؟ قلت لكم على قضية استحياء المجنون لليلى، أنه يستحييها وأنه يحفظها. أبعد عنك النفس والنفس صبة بذكرك والممشى لك قريب، وإني لأستحييك حتى كأنما علي بظهر الغيب منك رقيب، وإني لأستحي أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنالية، هذا في المؤنسة، إذا جئتها بين النساء منحتها صدودا كمن كأن النفس ليست تريدها، هذا في ديوانه أيضا. نعم. هل في قوله وأخرج من بين البيوت دلالة على هذا الذي أقوله؟ يعني لماذا يخرج من بين البيوت ليحدث نفسه عن ليلى خاليا؟ هل السبب هو أنه يستحييها ويحفظها عن أن يذكرها بين الناس؟ ربما كان في ذلك بعد، ربما كان في ذلك بعد. لماذا؟ لأن الناس يعلمون أنه يتعشق ليلى ويعلمون أنه مجنون بها. نعم، بل هو القائل في قصيدة له في المؤنسة، بي اليأس أوداء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بي، حينما قالوا يقول أناس علم جنون عامر يروم سلوا، قلت أن لما بي، بي اليأس أوداء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بي. نعم، فلماذا إذن يخرج من بين البيوت؟ يعني الأقرب عندي في ذلك، أنا فقط أذكره حتى أخوكم يقول ربما لأن ضيق الصدر يحتاج إلى مكان متسع بعيدا عن البيوت فيلزم ذلك. نعم، أنا أقول هناك أسباب لذلك، كنت سأقول هناك أسباب أخرى للخروج من بين البيوت. الإنسان يريد أن يخلو بنفسه، يفكر في حبيباته دون منغصات، دون شواغل. نعم، فالأقرب في ذلك الأقرب هو أن ذلك أدعى إلى الأنس بسيرة ليلى التي يحدث نفسه عنها، يعني أنس بسيرتها، طبعا لا بها، أنس بسيرتها كما اتفقنا، لا بها، يحدث عنها النفس. نعم، ولهذا ولأجل الحفاوة بالاختلاء بسيرة ليلى قال خاليا، فأكد المعنى بهذه الحال. نعم، لأنه هو قال وأخرج من بين البيوت، ألا نفهم منه أنه يكون خاليا؟ سيكون خاليا، لكنه أكد المعنى بذكر هذه الحال، الحال اللي يعني الحال النحوية، خاليا إعرابها حال منصوبة على الحال. نعم، مع أن هذه الحال قد تكون مفهومة من قوله وأخرج من بين البيوت، لكنه أراد تأكيد هذه الحال لجوهريتها عنده، أراد تأكيدها لجوهريتها عنده. نعم، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك، لعلني ناسب هنا أن يستعمل الشاعر لفظ لعل بعد قوله وأخرج من بين البيوت. لماذا؟ لأن لفظ لعل يفيد الترجي الذي هو طلب ما يرجى حصوله من الأمور القريبة غير البعيدة ولا المستحيلة. نعم، بخلاف ليت التي تفيد التمني وهو طلب الأمور البعيدة أو المستحيلة. فالخروج من بين البيوت والخلوة في الفلاة بعيدا عن الناس يقرب السبيل إلى الحديث عن ليلى فاعل، ولذلك ناسب أن يقول لعلني يعني. نعم، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس، أحدث عنك النفس. نلاحظ هنا أنه قدم الجر والمجرور، أليس كذلك؟ أليس الأصل أن يقول، يعني التلقائي أن يقول أحدث النفس عنك يذكر الفعل والفاعل يعني أحدث أنا النفس ثم المفعول ثم أتكلم على ما يتعلق وهو عنك، أليس كذلك؟ ولكنه قال هنا أحدث عنك النفس، أحدث عنك النفس، تلاحظون أم لا؟ قدم الجر والمجرور هنا على المفعول وفصل بين المفعول وبين فعله وفاعله، تلاحظون؟ فصل بين المفعول وبين الفعل والفاعل، وهذا لابد له من سبب. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس، فهذا التقديم يدل على حثاوة الشاعر بالمتحدث عنها، وهذا لا يمكننا أن نغفل دلالته، دقت أو عظمت لابد أن تقف عليها. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك، عنك النفس، نفسه مؤخرة، هي تحضر في ذهنه أولا. نعم. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خالية. نعم. ثم ينتقل الشاعر بالحديث ويلتفت عن خطاب ليلى إلى الحديث عنها وهي غائبة، فيقول أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك، ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. تحبون أن نستمر أم نكتفي اليوم ونكمل غدا؟ ماذا تحبون؟ يمكن أن نستمر، لا إشكال، نحن هكذا معنا تقريبا ساعة وثلث الساعة. ماذا تقترحون، نستمر أم نكتفي؟ كما تريدون أنتم، أنا معكم. طيب أخونا، طيب نستمر قليلا لا إشكال. يقول أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك، ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. يممت أي توجهت، المصلى أي الجهة التي يصلى إليها وهي القبلة، الجوى الحرقة، الجوى الحرقة، نعم الحرقة وشدة الوجد، وهذا يكون من العشق ومن الحزن، الجوى يكون من العشق ومن الحزن. أعيا بمعنى أعجز، أعيا بمعنى أعجز. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك، ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. يقول لقد بلغ حالي أنني إذا صليت وجدتني أتوجه نحوها هي، حتى لو كان المصلى في العكس من ذلك تماما، يعني كان ورائي، ولكن ذلك ليس من شرك بي فأنا مسلم، هذا انتبه، هذا ليس من شرك بي فأنا مسلم، ولكن حبي لها وشدة ما أجد من الحرقة والوجد بسبب هذا الحب قد أعجز الطبيب الذي من شأنه أن يداوي المرضى. هذا هو المعنى العام. أقول هنا قضية مهمة جدا، قد ورد من شعر المجنون ما قد يدل على أثر حبه لليلى في خفة ديانته، يعني أنت أن تدينه يخف، وشعره هذا يظهر جرأة على الدين وخفة في الديانة، و يعني على الرغم من أنني لا أرضى المساس بمثل ما مسه المجنون في شعره، ولا أرخصه ولا أسوغه ولا يعني أحدث له وجها حسنا، إلا أنني في نفس الوقت ينبغي أن أتأنى في بحث مثل هذه الأمور، وألا أقف على الأبيات دون فحص، فأحكم حكما عاما هكذا بخفة دينه فضلا عن تكفيره. لا، وإن كنا في الأصل لا نسوغ استعمال الشعر بهذه الصورة كما سبق بيانه يعني كما سبق أن قلته، لكنها أصبحت أمرا واقعا على كل حال، ودخلت في المادة البيانية التي ندرسها ونتذوقها. فعلى رفضي، هكذا أنا أكرر هكذا كثيرا هذا الكلام، على رفضي لمثل هذه التصرفات الشعرية، إلا أن هذه الأبيات لا تعكس عندي أنا خفة ديانة صاحبها بهذا القدر الذي تعكسه ظواهرها. يعني ربما كان هناك شيء آخر شغل عن عبادته، نعم شغل ابتلي، نعم ابتلي، ولكن هل هو عنده استخفاف بالدين، عنده سخرية بالدين مقصودة ابتداء؟ لا، لأن البعض يقول كلاما يعني معناه تكفيره، يعني بعض الشباب قال، وبعضهم قال أنا أقول إنه قال الكفر ولم يكفر من باب إحسان الظن به، يعني إذا أحسن الظن به وأنه يغيب عقله وأنه كذا ولا يقصد وكذا وكذا، ولكنه لابس الكفر على كل حال. وإذا قال هذا شخص متزن فهناك من سيكفره قطعا، هناك من يكفره قطعا. نعم، ظواهر الأبيات لو اعتبرناها لم يكن الحكم هنا فقط هو خفة الديانة، وإنما سيكون ماذا؟ سيكون الحكم هو الكفر والخروج من الملة لو اعتبرنا الظواهر. ولذلك ومع رفضي لهذا المسلك الذي أتت عليه هذه الأشعار، فإنني أحمل هذا الكلام على تلك الحالة الشعرية الوجدانية التي لا يريد فيها هذا الشاعر المبتلى أن يستهين بالدين، هذا هو، وإنما يكشف فيها عما يجده من وجده بليلى، وأنها بالفعل أثرت على انشغاله بدينه، هذا أمر يعني واضح، سيطر عليه انشغاله بعشقه حتى لم يصر بقلبه مكان، وحتى صار منسك الحج مناسبة وفرصة لرؤية ليلى، هكذا في شعره، هو ينتظر الحج لأنه مناسبة وفرصة لرؤية لأن يرى ليلى. نعم، يعني لا أقول إن يعني إن كلامه يستخف بالحج أو كذا، له بيتان يقول فيهما إذا الحجاج لم يقفوا بليلى فلست أرى لحجهم تماما، تمام الحج أن تقف المطايا على ليلى وتقريها السلام، هكذا يرى. هذا أنا يعني هل نعتبر هذا استخفافا بالحج أو بالشعائر؟ يقول إذا الحجاج لم يقفوا بليلى فلست أرى لحجهم تماما، تمام الحج أن تقف المطايا على ليلى وتقريها السلامة. نعم، فيعني كلامه في الحج وله كلام في الحج، يعني أنه حتى ما مال إليه إلا حين أصبحت ليلى مع الحجيج، يعني هذه ليست إلا مبالغة أرفضها، يعني هذه مبالغة وأنا أرفض هذه المبالغة لا شك، ولكن لا أحسب أن الشاعر يريد هذا الظاهر، بل أراه منشغلا حتى عن هذا الظاهر وعن كل شيء، يعني حتى هذا الظاهر الذي يعني قد يكفره به البعض هو منشغل عنه، هذا هو مغرق في الانشغال، وهذا الانشغال الذي وصل إليه يجعلنا نعتبر هذه الحالة في الحكم عليه، إذا كفرته لن ينتبه إليك أصلا، إذا قمت عليه حد الردة لن ينتبه إليك وأنت تقيمه أصلا، هو ليس معك أساسا. أنا لا أميل إلى تكفير الرجل ولا أميل إلى تفسيقه كذلك، وقد أتعلق بهذين البيتين في المؤنسة، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية، قد أتعلق بهذين البيتين في المؤنسة لأقول إن المجنون قد تنبه نوع انتباهة لما يمكن أن يظن به جراء ما قاله في البيت قبله. نعم، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، كأنه تنبه أو جراء ما يقوله في شعره مما هو في هذا الباب أو من هذا الباب. نعم، فهو نفى عن نفسه الإشراك وعلق على ما فعله، علق هو بنفسه على ما فعله، أو علق ما فعله بشدة الحب، علق ما فعله على شدة الحب، علله بشدة الحب وشدة الحرقة والوجد الذي أعجز الطبيب الذي من شأنه أن يداوي. هو يقول لك أنا مريض، هكذا هو يقول لك بمنتهى الوضوح، يقول لك أنا مريض، هكذا هو يقول لك، يقدم عذره أنا مريض، وشدة مرضي بلغت إلى أن الطبيب المداوي الذي من شأنه أن يداوي الناس لا يستطيع أن يداويني. هكذا يقول لك، يقول لك أنا مريض، وما بي إشراك، ينفي عن نفسه أي إشراك، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوية. هو يقدم بنفسه العذر لك. نعم، وقد يكون قوله وما بي إشراك إلى آخره ليس لأجل الناس وإنما لأجل نفسه. يعني هو حينما يقول وما بي إشراك هذا يذكر نفسه فقط، يذكر بلسانه لنفسه أنه لا يشرك بربه أحدا، كأنه شعر بالذنب حينما أراد أن يصلي فتوجه إليها ولم يتوجه إلى القبلة، يعني اتجه إليها هكذا إلى جهة الجنوب ولم يتجه إلى القبلة، كأنه شعر بذنب بضميره يؤنبه، ضميره الديني يؤنبه، وأن ما به من أثر الحب وكذا أثر عليه فخاف أن يكون مشركا، كأنه يقول لنفسه وما بي إشراك. يدل على هذا ماذا؟ يدل على هذا أن هذه القصيدة المؤنسة ذكروا أنه كان ينشدها لنفسه، ذكروا أنه كان ينشدها لنفسه حينما يكون في الفلوات، لذلك اسمها المؤنسة، المؤنسة لأنها تؤنسه، هي أطول شعره، هي أطول شعره، وذكر أنه كان لا يحفظ غيرها من الشعر، يعني لا يحفظ غير هذه القصيدة يقولها تجري على لسانه إذا كان وحده. فحينما يقول وما أنا أتخيله وحده هكذا يقول وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوية، أتخيل أنه يطيب خاطر نفسه هو بهذا الكلام لا أنه يخبر أحد، هذا أقرب إلى ما يذكر عن المؤنسة. واضح؟ يعني هو يطمئن نفسه للناس، يطمئن نفسه للناس. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم، هو يخاطب نفسه، يخاطب نفسه، يطمئن نفسه للناس. نعم، ونلاحظ أنه قال أيضا إذا صليت أراني، إذا صليت، فمن الذي يتعبد له بالصلاة؟ هو مسلم، تنصرف صلاته إلى الله عز وجل، وحتى بعد أن توجه إلى ليلة في صلاته لم تصبح صلاته لليلة، هو قلبه مشغول. نعم أنا معك، هذا حق، قلبه مشغول، لكنه قام يصلي، فيصلي لمن؟ هذا هو، يعني الحكم عليه بالكفر أمر معقد جدا ومتسرع، أمر لا يصدر إلا من متسرع عجول، الحكم عليه بالكفر. هو يقول إذا صليت، فمن الذي يتعبد له بالصلاة؟ هل يصلي إلى بوزة؟ يصلي إلى تمثال؟ أو يصلي لله؟ ونفى عن نفسه الشرك بعد ذلك، يعني أيضا يصلي لله ونفى عن نفسه الشرك. نعم، فلم يصرف الصلاة حتى لما توجه بنحوها وليس إلى القبلة، لم يتأمل، تأمل هذا، لم يصرف صلاته إليها، لم يعتذر عن أن صلاته أصبحت لها، وإنما اعتذر عن أنه فقد ركن استقبال القبلة، فقد ركن استقبال القبلة. نعم، وحضور القلب مع الله سبحانه وتعالى. هذان البيتان في المؤنسة يدلان على أنه كان يصلي، لأنه ورد في هناك صوت، هناك صوت؟ نعم. هذان البيتان أقول هذان البيتان في المؤنسة يدلان على ماذا؟ يدلان على أنه كان يصلي، لأنه ورد في الأغاني في ترجمته ما يفيد أنه كان قد ترك الصلاة. نعم، كان الأصفهاني يعني قال ذكر في ذلك أنه كان لا يلبس ثوبا إلا خرقه، ولا يمشي إلا عاريا، وكان يلعب بالتراب ويجمع العظام حوله، العظام عظام الحيوانات المأكولة. فإذا ذكرت له ليلى أنشأ يحدث عنها وهو عاقل لا يخطئ في حرف واحد، وترك الصلاة، وكان قد ترك هكذا ذكر في الكلام عنه الصلاة. فإذا قيل له ما لك لا تصلي، قالوا لم يرد في ذلك حرفا، لم يرد. وذكروا أنهم كانوا يحبسونه ويقيدونه، فكان يعض لسانه وشفته حتى خشوا عليه يعني أن يهلك نفسه وأن يقطع نفسه، فخلوا سبيله فأصبح يهيم في الصحراء في الفلوات. نعم. فهل من الممكن أن يقال هنا إن هذا كان بعد أن بلغت، يعني ترك الصلاة كان بعد أن بلغت حاله مبلغا بحيث لا يعقل؟ وهل يتعارض ذلك مع ما كان يجد من نفسه وهو يصلي كما هو مذكور في مؤنسة أراني إذا صليت يممت نحوها؟ هذا يصلي، هو يصلي. وهل يصح أصلا خبر تركه للصلاة بعدما صار ذاهب العقل لا يعقل إلا إذا حدثوه عن ليلى، هو الذي تكلمت نقلته عن الأغاني الآن الصفهاني؟ وإذا صح الخبر هل ينتفي الاحتمال بأن ذلك كان مدة قصيرة؟ لأنه واضح أنه هنا كان يصلي، ها هو أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وكان يحج، كان يذهب إلى الحج، كان أبوه يذهب به إلى الحج يحاول أن يعني أن تستجاب دعوته في الخلاص من هذا البلاء، وكان هو يدعو أن يثبته الله، أن يزيد الله من حبه لليلى. فهل يمكن أن هل يسقط الاحتمال هنا بأن ذلك كان مدة قصيرة؟ يعني ترك أحيانا وصلى أحيانا، ترك عند شدة الانشغال، ولكنه في حاله العام كان يصلي. أو هل ينتفي الاحتمال أنه يعني كما أقول ترك في حالات معينة جدا، يعني ترك الصلاة، يقولون إنه ترك الصلاة يعني لماذا لم تصلي معنا العصر اليوم مثلا، أو لماذا لم نرك معنا اليوم في المسجد، أو لماذا لم نرك صليت اليوم مثلا، يعني حالة معينة لأنه ترك الصلاة واستقر هكذا. هناك احتمالات كثيرة تأتي عند من ينصف وعند من يحلل الكلام وعند من ينظر إلى الأمور من جميع أطرافها، لأن هناك من يعني كأنه سبحان الله، هناك من الناس من يريد أن يميل دائما إلى الاتهام، وكأنه يخاف على الدين وكذا. يا أخي أنت خوفك على الدين يجعلك تبتعد بالتهمة أن الناس يخرجون منه سريعا ويخالفونه سريعا، يتسرع إلى تكفيره، يسرع إلى تكفيره، يسرع. كان لا يصلي، طيب أراني إذا صليت يممت نحوها، والمؤنسة أوثق شعره، طيب لماذا لا تقول كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا مثلا؟ وهذا فسق لا شك، كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وهذا ضلال مبين ولا شك. لماذا لا تقول هذا؟ أنت متعطش لأنه كان يترك الصلاة، كان تاركا للصلاة، أنت تريد أن تقول هذا، أنت تريد أن تشبع نفسك المتعطشة بهذا، تريد الاتهام، تريد أن تقف في موقف المدافع عن الدين حامل حمى، فتحمل لو أن شخصا فعل شيئا فيه 10 وجوه للخير وجه للشر تحمله على الشر، لأنها فرصة لتظهر أنك حامل حمى، فرصة يعني، وأنت بذلك تنظر إلى نفسك لا إلى الدين. لو كنت تخاف على الدين ما كنت أكثرت من مخالفيه، لكنك أكثرت من مخالفيه، كثرت من مخالفيه، تريد أن تقول هذا خالف، هذا ليس في مصلحة الدين أن تجعلهم سريع المخالفة هكذا وكثير المخالفة. لا، قلل المخالفة، قللها. نعم. على كل، الله أعلم بكل ذلك، أنا كل هذا أقوله بالظن، كل ما قلته أقوله بالظن، الله أعلم بكل ذلك، وأترك هذه المساحة للقارئ، لكن يعني لقارئ القصيدة يعني. لكن على كل حال أقول لمن يعني يتدبر الشعر ولمن أراد أن يتذوق الشعر، إني أقف على شعر الشاعر أكثر مما أقف على الأخبار المروية عنه. يعني الخبر المروي عنه ترك الصلاة، وهنا في شعر الشاعر أراني إذا صليت يممت صليت فأنا أقف على شعر، أعتمد شعر الشاعر أكثر مما أعتمد الأخبار المروية عن الشاعر، لأن الشعر هو إخبار الشاعر المباشر بنفسه عن نفسه. الشاعر هنا يخبر إخبارا مباشرا عما يقع في نفسه، خاصة إذا كان هذا المجنون الذي كان لا يعنيه حتى أن يقتل، هو لا يتكلم إلا بليلى وعن ليلى وفي سبيل ليلى، ينام بليلى ويقوم بليلى، يهيم بليلى ويتحدث بليلى، يأكل بليلى ويشرب بليلى، كل شيء ليلى، فهو كلامه تلقائي، خذه منه، هو يتحدث عن نفسه بتلقائية ولا يتجمل لك، يعني هو لا يدافع عن نفسه، هو لا يتجمل لك، هو يقول هذا الكلام لنفسه، هو شاعر سلقي طبيعي ليس بشاعر أصلا، هو عاشق، والشعر جاء تبعا، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداوية. نعم. وقضية الدين في شعر المجنون يعني أنا يعني ينبغي أن تتتبع من كل الديوان، قضية الدين في شعر المجنون ينبغي أن تتتبع من كل الديوان، أن نجمع لها من كل الديوان ما يتعلق بها مع أو ضد، لأن الناس لا يجدون إلا ما هو مع ضد فقط، ضد الدين. إذا الحجاج لم يقفوا بليلة فلست أرى لحجهم تماما، تمام الحج أن تقف المطايا على ليلى وتقريها السلام. فلا، إذا أردت أن يعني تجمع ما يكون حكما، تجمع ما يجعل عندك تصورا تحكم من خلاله أو تقرب الحكم الحقيقة، تقرب الحكم من خلاله، فقرأ ديوانه كله، كما ستجد أشعارا ضد، ستجد أشعارا مع، وستجد أشعارا تؤول هذا الكلام الذي قاله، لكن نحن لا نأتي إلا بالأبيات التي هي ضد فقط. نعم. وأنا وقفت من ذلك على يعني من شعر المجنون على أشياء، وقفت من شعر المجنون على أشياء في الحقيقة يعني تجعلني أحسن الظن به. أنا بعض إخواني قال لي إنك تؤول له بنوع عدم موضوعية، يعني تؤول له بنوع مبالغة، تبالغ في التأويل له حتى لا تكفره يعني. ولكن في الحقيقة أنا ما جئت بهذا من عندي، لأنهم نظروا فقط إلى الأبيات التي قالها والتي ظاهرها الكفر يعني تكفره. أنا هذا ما جئت به من عندي، هذا جئت به من ديوانه، قرأت ديوانه كله مرات، قرأت ديوانه مرات، وديوانه ليس صغيرا، يعني من أراد أن يتتبع ديوانه ليس صغيرا، ديوانه يقع في 325 مادة شعرية، في 325 مادة شعرية، فديوانه ليس صغيرا. مادة شعرية يعني قصيدة أو مقطوعة، قصيدة أو مقطوعة، القصيدة كما قلت لكم 7 أبيات فأكثر، المقطوعة أقل من 7 أبيات، يعني 6 أبيات، 5 أبيات، 4 أبيات، 3 أبيات، هكذا، هذه تسمى مقطوعة. القصيدة والمقطوعة مادة شعرية أو شعر أو أي يعني كما تعبر. فديوانه يقع في 325 مادة شعرية. إذا أردت أن تكون تصورا عنه، فالحكم على الشيء فرعا عن تصوره، فلا تكتفي بالبيت والبيتين منتشر على الإنترنت ومنتشر في الكتب عن المجنون وكذا، فأنه في كلام يظهر أنه ضد الدين. لا، اجمع ديوانه، اجمع شعره كله واقرأ فيه. أنا لا يضرني لو كان كافرا، أنا أدرس عاشق لا أدرس شيخا، أنا الآن أدرس عاشقا لا أدرس شيخا، وأنا أدرس عمر بن أبي ربيعة وأحب عمر بن أبي ربيعة كشاعر، ولا أنتظر أن يكون تقيا نقيا، فلا يضرني شيء يعني إذا كان المجنون كافرا. يعني كثير من العاشق، لو أن العاشق وصل إلى مرحلة العبادة الحقيقية لمعشوقته، انظر، لو أن العاشق وصل إلى مرحلة العبادة الحقيقية، إلى تأليه معشوقته تأليها حقيقيا وخرج عن دينه، لا يضرني شيئا، سأدرسه وسأحبه كشاعر وسأسر به كشاعر. هو خلاص أمر وقع، أنا لم أختر أن يكون كافرا، ولم أختر أن يؤله معشوقته، أن يحولها من معشوقة إلى معبودة، أنا لا يعني لا يعني لم أختر ذلك، أنا هذا أصبح أمرا واقعا وصار داخلا في الأدب، في قسم الأدب، خلاص أنا عندي مادة أدبية أنا فرح بها، أنا لم أختر ذلك، هنا أنا هنا دارس للأدب ولست قاضيا، ها، ولست متحدثا عن الشخص من حيث كونه مسلما أو غير مسلم، فلا يضرني، يعني أنا ليس هناك ما يدفعني للدفاع عنه، وإنما وجدت من شعره ما يدفع عنه تهمة التكفير أو تهمة الكفر. نعم، فلذلك يعني هذا إن شاء الله تعالى يعني أودعته في الكتاب، يعني جعلته فصلا في الكتاب الذي ألفته عن المجنون، قضية الدين وخفة الديانة، أو الكلام الذي ظاهره الكفر في شعر المجنون. جمعت شعره على الأقل، وضعت شعره كله أمامك، يعني ربما أحد لا يرتضي حكمي المبنية على تصوري، لكن وضعت أمامك الأشعار كلها، كنت تنظر فقط في ماذا؟ في الأشعار التي قالها ضد الدين. الآن انظر أيضا الأشعار التي قالها هنا، وحاول أن تتخيل الشخصية التي تتكلمها كذا، وانظر هل يمكن أن يكون بالفعل شخصا يقول كلاما لا يدريه في وقت ما، أو يبالغ أو كذا أو كذا، ولكنه مسلم مستقر في الإسلام. انظر، المهم هناك قدر أدنى يتحقق، قدر أقل يتحقق، وهو أو فائدة أقل تتحقق مضمونة، وهي أنك ستنظر نظرة جديدة من خلال أنك ستنظر في شعر كامل، ستنظر في أشعار ضد الدين وأشعار مع الدين، كلها من الديوان، مجموعة من الديوان، فكما ستنظر في هذه الأشعار ستنظر في هذه الأشعار، ستقف على أشعار هي ضد الدين، لم تقف عليها من قبل، وستقف على أشعار لم تقف عليها من قبل مطلقا هي مع الدين. لابد أن تنظر من شعر من خلال القائمتين جميعا، قائمة الأشعار ضد وقائمة الأشعار مع، وأقول ضد الدين بالمعنى الظاهر، بالمعنى الذي جعلنا نتهمه في ديانته، أو الذي يجعل بمعنى أن ظاهر الأبيات ضد الدين، لكن ربما عند التأويل تظهر أنها ضد الدين. هناك بعض الأبيات مثلا يخاطب فيها الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب يعني أعطني ليلة وأنا سأتوب من كل شيء بعدها، بعض المنظر يشترط على الله ويتخير في الدعاء، هو حر يا أخي، هو يخاطب ربه لا شأن لك، هو يقول لربه يا رب يعني أعطني كذا وكذا. الإنسان أحيانا يعني يكون مستمرا في معصية فيقع في بلاء، سيقول يا رب سأتوب من هذا الذنب و يعني انقذني من هذا البلاء، هو حر، هو مع ربه، أنت مالك؟ أنا لا أراه ضد الدين، ولكن بوجه عام التصور وما أثير حول هذا الكلام ضد، فهذا أصنفه تحت قائمة ضد الدين، ولا أقصد أنها ضد الدين في الحقيقة، وإلا فلو كانت ضد الدين فلكفر ابتداء يعني. نعم، ولكن قد نقول بحسب أفهام الناس، قد نقول بحسب الظاهر ونحو ذلك. طيب، نكتفي اليوم، وما زال بقي يعني ما زال كلام باقيا حول هذين البيتين، يعني لم أنتهي من الكلام كله حول هذين البيتين، الكلام حولهما يطول نوعا، ونكمله إن شاء الله تعالى في الغد إن شاء الله، في الغد إن شاء الله. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.